فبيشتموا لقد النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي بعثك بالحق والذي أكرمك لئن أمرتني لآتينك بعنق. فقال له لا ولكن بر أباك وأحسن صحبتك. فرد هذا الكيد وهذا المكر بهذه الجرعة من الحلم. وأيضا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسوة من قريش عالية أصواتهن يستكثرن عليه طلباتهم كثير وأصواتهم عالية جدا والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت يسمع وهو ساكت حتى قيل عمر بالباب فابتدرنا الحجاب جميعا كل واحدة اختبأت وراء ستارة وراء جدار وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وحده فلما دخل عمر إذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله مما تضحك قال عجبت من هؤلاء يستكثرن علي عالية أصواتهن فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب فتوجهن عمر وقال أي عدوات أنفسهن أتهدنني ولا تهدن رسول الله فقلنا نعم إنك فض وفي الرواية الأخرى قالوا نعم إنك أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيها يا ابن الخطاب والله ما سلكت حجا فنفيك الشيطان إلا سلك غير حجك وقوله وقولهن إنك أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس استشكل المسألة دي وألك وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفض أو فض وغليظ حتى يقال أنت أفض وأغلظ وأفض لأفعل تفضيل يعني هو أفض والنبي صلى الله عليه وسلم أفض وهو أغلظ والنبي صلى الله عليه وسلم غليظ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم فضا غليظا والله عز وجل يقول له ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك فأجاب العلماء بجوابين قالوا إن أفعل التفضيل هنا لم تخرج على بابها قصدوا أن يقول أنت الأفض الأغلظ كما قال تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم أي اتبعوا الأحسن خلاص وهو أهون عليه أي الأهون عليه قالوا خرجت على غير وجهها الوجه الثاني وهو قوي ووجيه جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم فظ وغليظ ولكن على الكافرين يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه فإن كان ثمة غلظ منه صلى الله عليه وسلم فإنما هي على من يستحق على الكافرين لما قال لا يسبقنا أحد إلى العين الفلانية ستهب ريح عادية فلا يقومن أحد فقام رجلان فحملتهما الريح ورمت بهما إلى جبال طيب فلعنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يلعن واحد طبعا هذا من الشدة عليه فإذا كان عنده فظاظة وغلظة فهي على الكافرين أو على من يستحق ذلك من المنافقين ولكن انظر إلى حلمه يستكثرن عليه عالية أصواتهن ولا يردهن وكان النبي صلى الله عليه وسلم